الرحمن الرحيم. يا أيها الذي وَإِذْ أَنَّ الَّذِي Oh! الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. Oh, النبي يا قرآن. والملائكة بعد ذلك ظهير. الله عسير مخبيش يعني حاجة مع الله. جاب جاب فين مع الله عسيرا Oh. الله يرحمه. الله يرحمه. هذا والنبي يا استاذ. لما؟ كده يا استاذ الاذاعه كده. الله. بص يا أيها الله الله Oh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلاة النبي عسى ربكم الله الله الله كده قرآن الله الله الله Thank you. ومأواهم جهنم وبئس المصير. ومأواهم جهنم وبئس المصير. كلمك يا شيخ حسين. كان ساسا ساعتين من عيادنا صالحين فقالتا هما. يا شيخ حمد الفوضي دورتها. الناس نصيجوا وانه. طحور. شطر يا شيخ حسين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا عليك الفتاح. الله يفتح عليك. الله يكرمك. الله يكرمك يا حيه. الله يكرمك يا سيدي. الله يكرمك. كانت ساعة صالحين فرحتهما فلم يغنيا ما لسه ليه ولسه جاب حاجة. الله الله الله الله كده مولان. والله ضرب الله مثلا للذين من قبل النوى. الله شيخ حسين. الله ظريف. الله الله الله. فقالتا هما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. اسمع اسمع وصلى على النبي. فقالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. عليك. وقيل لقول الله يا جماعة ذو الغبة تزداد حبا شبه زين حد من غبة ضده الله قويك عم شحابي لا شو ده شباه ولا عدمنا حساه وسعد الله ومساه ولا شبه تدفيع ده الله الله يا رب ونجني من القوم الظالمين يا رب يا رب الله الله الله ايوه من الصحيح الهدي حسين هي لسه واحد الله الله Yeah. ينادى النبي عمر بن خليفه. الله يسلمك يا مولانا. سكت ليه؟ ينادى النبي عمر بن خليفه. خلي بالك معانا شوي. ماشي. ربك الموجه الخبر يا شيخ محمود يا واد خلي وقمت دنيا الناس ومياه وكان من القارئين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله الله الله عليك الله يكرمك ايوه ايوه الله الله أيوة الله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام ما تضيعش وقت صلى على حضرة النبي الله سبحانه ايه العظمه دي ايه العظمه دي الله يقويه اللهم صل على النبي الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا حلاوة يا حلاوة سبحان الموجه صلى على النبي يا سلام الله يزيد يا سيدي صحيح لك Oh, Thank you. فجزاؤهم.